بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم صيانة المجتمع عن رذيلة السنة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن من أغلى ما يملكه المؤمن في هذه الحياة بعد دينه وإيمانه إنه العرض والشرف والكرامة. والمؤمن المؤمن يحافظ على عرضه وشرفه وكرامته كحفاظه على نفسه وذاته، بل كحفاظه على روحه. ولذلك فقد جاء الإسلام ليزكي هذا الأمر ويجعل للإنسان غيرة وحمية على نسائه وحريمه. وإن الرجل المؤمن الموحد لا يغار على عرضه أن يدنس، أو على زوجته أن ينظر إليها، أو ابنته أو أخته. وإن مما يميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات أنه مجتمع نظيف طاهر عفيف، لا ترتكب فيه فاحشة إلا نادرا ومن أناس قد ضعف الإيمان في قلوبهم. أما المجتمعات الأخرى من مجتمعات الكفار والمشركين فإن الفاحشة فيهم ظاهرة واضحة بينة علنية. ولذلك أيها الأحباب، جعلت عنوان هذه المحاضرة صيانة المجتمع. صيانة المجتمع، صيانة المجتمع عن رذيلة السنة. واعلموا أيها الأحباب أن الأمر يتشعب بنا، لكنني سوف أختصره في عدة نقاط. أولا، ما هو الزنا؟ ثانيا، أثر الفواحش في تدمير المجتمع. ثالثا، حد الزاني في الدنيا قبل الآخرة. رابعا، الوسائل المفضية إلى الزنا. الوسائل المفضية، لا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام مالي بعنوان صيانة المجتمع عن رذيلة السنة. الحمد لله. يسرنا في تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام مالي بعنوان صيانة المجتمع عن رذيلة السنة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن من أغلى ما يملكه المؤمن في هذه الحياة بعد دينه وإيمانه إنه العرض والشرف والكرامة. والمؤمن المؤمن يحافظ على عرضه وشرفه وكرامته كحفاظه على نفسه وذاته، بل كحفاظه على روحه. ولذلك فقد جاء الإسلام ليزكي هذا الأمر ويجعل للإنسان غيرة وحمية على نسائه وحريمه. فإن الرجل المؤمن الموحد لا يغار على عرضه أن يدنس، أو على زوجته أن ينظر إليها، أو ابنته أو أخته. وإن مما يميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات أنه مجتمع نظيف طاهر عفيف، لا ترتكب فيه فاحشة إلا نادرا ومن أناس قد ضعف الإيمان في قلوبهم. أما المجتمعات الأخرى من مجتمعات الكفار والمشركين فإن الفاحشة فيهم ظاهرة واضحة بينة علنية. ولذلك أيها الأحباب، جعلت عنوان هذه المحاضرة صيانة المجتمع. صيانة المجتمع، صيانة المجتمع عن رذيلة السنة. واعلموا أيها الأحباب أن الأمر يتشعب بنا، لكنني سوف أختصره في عدة نقاط. أولا، ما هو الزنا؟ ثانيا، أثر الفواحش في تدمير المجتمع. ثالثا، حد الزاني في الدنيا قبل الآخرة. رابعا، الوسائل المفضية إلى الزنا. الوسائل المفضية إلى الزنا. خامسا، الطرق التي شرعها الإسلام لوقاية المجتمع من هذه الفاحشة وهي فاحشة الزنا. أولا، ما هو الزنا؟ الزنا فاحشة، الزنا نفاق، الزنا رذيلة، الزنا ضعف للإيمان، الزنا بياتة، الزنا انعدام الحمية، الزنا انعدام الرجولة، الزنا بهيمية بحتة، لأن الرجل الذي كرمه الله بالإسلام وجعله من الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم، حينما يقترف هذه الجريمة ينزل بنفسه، بل يتنزل بنفسه إلى درجة البهيمية، حيث قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. واعلموا أيها الأحباب أن الزنا داء ووباء ومرض، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن بالذين خلوا من أسلافهم. والحديث رواه ابن ماجة بسند صحيح. ثانيا، الزنا يدنس العرض والشرف والكرامة، يصاب فاعل هذه الفاحشة بالذل والمقت والكراهية بين الناس. الزنا يمرض القلب ويبعد فاعله عن الرب جل وعلا. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي رواية أخرى: حينما يقبل الرجل على الزنا يرتفع الإيمان في قلبه حتى يكون ظلة فوق رأسه، لأنه لو كان مؤمنا حقيقيا ما تجرأ أن يقترب إلى هذه الفاحشة قط. الزنا يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقات الزوجية ويعرض الأولاد لسوء التربية. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا ضياع للأنساب وتمليك للأموال لغير مستحقيها. أرأيتم المرأة التي تدخل على زوجها من ليس منه؟ إذا مات هذا الزوج ورثه الولد الذي هو ابن فلان وعلان وليس ابنه، والمرأة هي السبب. الزنا أحد أسباب جريمة القتل. فقد تزني المرأة فيغار أبوها أو زوجها فلا يرى مناصا من قتلها والتخلص منها، لأنه يريد أن يمسح هذه الجريمة عن العائلة بأسره. الزنا سبب من أسباب كثرة اللقطاء والضائعين. الزانية تدلب على أهلها العار والشمار إلى يوم القيامة، وتجعلهم يمشون بين الناس منكوش الرؤوس حتى وإن كانوا من أعظم الناس. الزنا سبب من أسباب انتشار الأمراض الخطيرة كالزهري والسيلان والإيدز وغيرها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الزنا يجعل الإنسان أحق من الحيوان. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل تعلمون عباد الله أن بعض الحيوانات تأبى الزنا وترفض؟ أذكر لكم القصة التي ذكرها البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار في باب القسامة من أهل الجاهلية، أو القسامة من أمر الجاهلية. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد أكثر من هذا، حيث رواه مفصلا وذكره أيضا في تهذيب الكلام. عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: كنت أرعى الغنم في الجاهلية لأهل اليمن، فرأيت قردا وقردة، ينام القرد على فخذ قردة شافة، فقامت القردة وخرجت وسلتت ذراعها من على رأس هذا القرد العجوز ووضعت رأسه على الأرض. ولتعلم أن القرود كل قرد يحتفظ بزوجته لا يعتج عليها غيره. ثم انطلقت هي وقرد الشاب. قال عمرو بن ميمون: فرأيتهما وقد تناكحا، ثم عادت إلى القرد النائم فوضعت ذراعها تحت رأسه، فقام فجعا هلعا ثم دار حولها فشمها فصرخ وصاح كأنما انتبه إلى شيء أو رابه شيء من أمرها، فاجتمعت حوله القرود فهمهم وهمهموا كأنما يقولون شيئا، فانطلقوا في كل واد فأتوا بالقرد والقردة وحضروا لهما إلى أنصافهما ورجموهما بالحجارة حتى ماتا. الله أكبر، الله أكبر. القرود تقيم حدود الله في الأرض، الحيوانات تعرف ربها وبعض الناس لا يعرفون الله، الحيوانات تخاف ربها وبعض الناس لا يخافون الله. اللهم أسن قلوبنا الخوف منك، اللهم أسن قلوبنا الخوف منك، وأسن وجداننا الخشية منك. وهناك طائر آخر لا يزني قط، إنه الحمام. هل تعلم أن أنثى الحمام لا ترضى أبدا لغير ذكرها أن يعلوها؟ وذكر الحمام لا يفكر أصلا في أن يعلو غير أليفته، لأنه يكره الزنا بطبعه وفطرته. ثم أعلم عبد الله، هذه النقطة اسمعها، وأنا أهديها إلى كل شاب يقف على ناصية الطريق ليعلم حقيقة أمره. هل تعلم أن الزنا دين، وأن من حفظ الله في محارم الناس حفظ الناس الله في محارمه. واسمع إلى هذه القصة. هذه القصة تنبع من مثل عربي مشهور، وهو نقة بنقة ولو زدت لزاد الثقة. وهذه القصة مرخصها أن رجلا كان يسقي للناس بالأجرة، وكان في هذه القرية رجل صالح، فكان السقى إذا جاء فطرق الباب، خرج الرجل فأخذ منه الآنية فأفرغها ثم أخرجها له. فإن لم يكن الرجل موجودا أعلمته المرأة من خلف الباب أن زوجها غير موجود. حينها يضع السقى الآنية ويتنحى، فتخرج المرأة فتأخذ الآنية فتفرغها ثم تخرجها له، ثم تغلق الباب فيخرج فيأخذ آنيته وينصرف. وفي يوم من الأيام حدث أمر عجيب، طرق السقى الباب فأعلمته المرأة أن زوجها غير موجود، فوضع الآنية وتنحى، فخرجت المرأة لتأخذ الآنية فانقض عليها السقى فقبلها قبلة، صاحت المرأة وصرخت ودخلت فأغلقت عليها بابها وجلست تبكي. فلما جاء زوجها أتتوقعون ماذا قالت؟ ماذا تقول؟ الذي يسبق إلى الذهن أنها تقول له انظر إلى السقى الخائن الذي شعر وفعل. لا، لم تقل ذلك، وإنما سألت زوجها سؤالا ينم عن إيمان عميق. ماذا قالت له؟ قالت له يا زوجي ماذا صنعت اليوم؟ عجيب، ما علاقة هذا بذلك؟ إن المرأة المؤمنة لتعلم أنه لا يمكن أن يحدث لها ما حدث إلا بخلخلة في سيرتها أو سيرة زوجها مع الله. إن المرأة المؤمنة لتعلم أنها لا تظل مستورة بستر الله ما حافظت هي وزوجها على حدود الله. يا زوجي ماذا صنعت اليوم؟ فقال أحدث شيء؟ قالت ماذا صنعت اليوم؟ بالله عليك ماذا صنعت اليوم؟ فلما رأى الهجوم على وجهها والغضب والحزن يتمالكها قال والله لأخبرنك بالحقيقة أيتها الزوج، إنني كنت أخرج كل يوم من بيتي فأمر بالسوق غاضا بصري، لكنني اليوم مررت بالسوق فرفعت بصري فرأيت امرأة جميلة فانقبضت عليها فقبلتها قبلة. قالت المرأة نقة بنقة ولو زدت لزاد الثقة. الله أكبر يا عباد الله، قبلة حرام في السوق بقبلة حرام في البيت، قبلة حرام في الشارع بقبلة حرام في بيتك، ونظرة حرام في الشارع بنظرة حرام في بيتك. احفظ الله جل وعلا في بنات الناس، يحفظ الناس الله في بناتك. احفظ الله جل وعلا في نساء الناس، يحفظ الناس الله في نسائك. عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. عباد الله، إن الإسلام يحب الستر ويستر على العاصي ويطلب منه التوبة، لكن هناك أنواع من الناس لا بد أن يصلحوا، لا بد أن يهتك سترهم، ولا بد أن يعاقبوا أمام جمع من المؤمنين. ولذلك أعجب جدا حينما أقرأ حد الثاني في كتاب الله، الله عز وجل في الدين الحليم الرؤوف الرحيم يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إلى هنا أخطأ يأخذ عقابه، لكن الأمر الذي يلفت الانتباه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يصبح على رؤوس الناس عقوبة الزاني في الدنيا. لاحظ أن الزاني والفاعل هو الرجل، وأن الرجل أقوى من المرأة، وقد يمسك الرجل بالمرأة عنوة والمرأة لا تتمالك نفسها، وقد يغتصبها الرجل. لكن العجيب أن جريمة المرأة بالزنا أشد من جريمة الرجل، ولذلك ابتدأ الله بها صاحبة الجريمة، فقال تعالى والزانية والزاني. والعرب في لغة العرب كانوا يبدأون غالبا بالرجال، فلما يخالف ربنا تبارك وتعالى طبيعة العرب فيأتي بالزانية قبل الزاني، علم أن جريمة الزانية أشنع وأفظع وأنها هي السبب فيها، الزانية والزاني. فلولا أنها تبرجت ما تطلعت إليها عين رجل، ولولا أنها لانت في التلفون قالوا مين ما طلع فيها قلب الذي في قلبه مرض. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة هي السبب، لولا أنها تزينت، لولا أنها تبرجت، لولا أنها نظرت، لولا أنها ابتسمت، لولا أنها كشفت عن مفاتنها ما تعرض لها رجل. فابتدأ الله بها فقال: والزانية والزاني ما عقوبتهما؟ ما عقوبتهما؟ إما أن يكون الزاني بكرا لم يتزوج فهذا يخفف عنه في العقوبة. ما عقوبته؟ أولا بما يثبت حد الزنا؟ يثبت حد الزنا بأربع شهود، بأربعة شهود أو بالإقرار أو بالحمد، ثلاثة أشياء. يثبت حد الزنا بأربعة شهود، شاهد اثنين ما يكفي. في الأموال يكفي شاهدان، في القتل يكفي شاهدان، أما في الزنا فلا بد من أربعة. لأن الإنسان يقتل، يقتل أهون عليه أن يخدش عرضه وأن يقال له أنه زنى، وكذلك المرأة أربعة شهود. أو بالإقرار، ولا يكفي أن يأتي إلى القاضي ويقول أنا زني، لابد أن يقر على نفسه أربع مرات، وسوف نأخذ ذلك في حديث أبي سعيد الخدري. أو البينة التي لا تحتاج إلى شهود ولا تحتاج إلى إقرار، وهي الحمد. البكر من أين تحدث؟ ثبت حد الزنا، ماذا نصنع في هذا البكر الشاب الذي لم يتزوج أو المرأة التي لم تتزوج؟ يعاقب بأمرين. الأمر الأول أن يؤتى به في مجمع من الناس، ثم ينادى في الناس إقامة الحد يوم الجمعة مثلا، فيجتمع الناس في صعيد واحد، ثم يأمر الإمام جلادا فيجلده على ظهره 100 جلدة، جلد وفضح، ليجتمع عليه ألمان، ألم الجلد وألم الفضيحة. الأمر الثاني والعقوبة الثانية أن ينفى ويغرب عن بلدته عاما كاملا. هو من المنصورة يبقى لا يعود إلى المنصورة سنة، هو من القاهرة يخرج من القاهرة سنة كاملة، لأنه يمشي هكذا كجرثومة في وسط المجتمع لعل المجتمع ينسى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أما إذا كان امرأة بكرا أيضا تشد عليها ثيابها وتلبس نقابها حتى لو كانت متبرجة، ثم يؤتى بجلاد فيجلده على ظهرها 100 جلدة أمام الناس، أمام الناس، وليشهد عذابهما رجل المرأة طائفة من المؤمنين. هذا الحد أخف. أما إذا كان متزوجا فهذا جرثومة في المجتمع ينبغي أن تصدق. إذا كان رجل قد رزقه الله الزوجة الحلال فتركها وأتى فرجا حراما، والمؤمنون يدعون ربهم صباح مساء: اللهم اكفنا بحلالك عن حرام واغننا بفضلك عمن سواك، فترك الحرام وأتى الحلال، أيضا لا يثبت عليه حد الزنا إلا أن يشهد عليه أربعة. خلي بالك من نقطة مهمة جدا، الإسلام حدد أربعة وتمنى ألا يحدث. ليه أربعة؟ يعني الإنسان اللي بيأخذ الجريمة دي بيأخذها في جانب، يأخذ بامرأة في مكان مظلم بعيدا عن الناس إلى آخره، فقد يراه رجل قدرا أو رجلان، لكن يراه أربعة، إذا فقد الحياة، فقد الحياة. ولذلك لما شهد أربعة من الصحابة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل بالزنا، جاء به عمر وقال الأول: تعال هل رأيتهما؟ قال: نعم. أصل حصل إيه؟ إنه لو قال شفتهم طورة واحدة وقفلوا على بعض ما ينفع، أو رأيتهما على سرير واحد برضو لا يكفي، رأيتهما تحت غطاء واحد لا يكفي. شوف لا يكفي، هذه جريمة لا بد في إثباتها من رؤية العيان. طب ما الذي حصل؟ اللي حصل أن رجلا كان يدخل بيت امرأة فارتاضوا منه فدبروا له مكيدة في بيت جاري، والبيوت كانت زمان فيها ضيقان مفتوحة على بعضها، فأتوا ثلاثة فرأوه معه، ثم أتوا بالرابع وكان غلاما قد زاد عن الاحتيام بالغا فرأى معه، فأتى بهم عمر تعال الأول رأيت؟ قال رأيت. ماذا رأيت؟ قال رأيت منه ومنها ما يأتي الرجل من المرأة. قال رأيتهما كالمرود في المقتلة، أظن في بعد كده، وفي وادي كالرشاء في البئر كالكلب الجرد الصف لما تطلق البئر وطلعه. قال نعم. قال الثاني يقسم بالله العظيم، أقسم أقسم بالله العظيم رأيت؟ قال رأيت كالمرود في المقتلة كالمرود في المقتلة. طيب والثالث والثالث والرابع قال رأيت؟ قال يا أمير المؤمنين رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. قال رأيتك الموت في المقفلة؟ قال لا رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. أظن فيش حاجة تضطرب ليه اللي حصل يعني يموتوا. فكبر عمر الله أكبر ولله الحمد، ثم أمر بجلد الفرس. الله ما هذا؟ هذا يدل على أن المؤمن لو شعر أو حس أو سمع بأن رجلا وقع في فاحشة أن يتأسى قلبه وأن تحزن نفسه لأن مسلما وقع في فاحشة. مش النهاردة فلان زبطوه مع امرأة فلان شفت؟ لا رأيت؟ لا اتق الله اتق الله، بل لو سمعت بذلك بل تحزن ولتدعو لهم بالمغفرة. مش فرصة تلوك بها الألدن. لما رأى عمر شبهة في طرح الحد قال الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد لأن مسلما لم يصب بأربعة شهود في هذه الجريمة الشنيعة. أخواني إياكم الإشاعات إياكم. يا أخي ذاك رجل كويس وطيب وبيصلي معانا، بعدين قعد في قعدة وعاود يعني إيه عاود أغتاب الرجل بس بطريقة كويسة حلوة يعني. أنت تعرف فلان؟ فلان ده والله كان بيحافظ على الفجر ويصلي الفجر هذا الكلام غير مقصود، لكنها تقدمة فيما يريد أن يذكر، لكن بيقول والله لقوها عند امرأة فلان، بيقولوا طلعوهم من البيت، بيقولوا طلعوهم من البيت. طب تعال بك. ما حكمك في الشرع؟ أنت ادعيت أن فلانا مع فلانة، تعال هات أربع شهور. تقدر؟ إن كنت تقدر ما تقدرش يبقى لابد أن تجلد، تجلد 80 جلد تنطني مرة تعافض على السنة كويس. إذا كان الرجل متزوجا فشهد عليه أربعة بشهود أو جاء إلى القاضي فأقر على نفسه أربع مرات، يقول القاضي لقد زنيت، يقول انظر ماذا تقول، يقول لقد زنيت، يقول انظر ماذا تقول، يكررها أربع مرات، يؤمر به فيرجم. كيف يرجم؟ يأمر به القاضي أو الخليفة أو الحاكم على مسمع ومرأة من الناس فيوقف ولا يحصر له على الراجح من كلام أهل العلم، لا يحصر له ولا يوثق، يعني لا تربة لله. ثم يجتمع الناس وقد جمعوا بين أيديهم حجارة وخزفا ودجاجا، ثم يبدأ الإمام فيرميه ويكبر، ثم يبدأ الناس فيرمونه من كل جانب، فإذا اشتد به الرمي وجرى منهم لا يتبعونه. شوف لو جاء منه مهرب خلي بالك، لو جرى منه مهرب خلاص يصلي عليه ويتركه. والدليل على ذلك ما راه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قبل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أصبت حدا من الزنا فأقمه علي، فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غير وجه من حد ثاني. فجاء النبي من قبل يمينه فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من قبل شماله فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه. فجاءه من خلفه وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، شاهد على نفسك مرة أربع. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تعرف الزنا؟ تعرف عن الزنا؟ قال نعم يا رسول الله أتيت منها محرما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. الرجل فاهم وعاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لامست أو قبلت. قال لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه وأرسل إلى قومه أبيه شيء يعني من الجنون واللحن. الرجل تكلم بكل كلام بيخاطر بكل أي كلام. قالوا ما به بأس رجع عاقل في الحاجة لكن لعله أصاب حتى النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة أي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جئت منها كالمروث في المكحلة؟ قال نعم. فكلمه النبي بالكلمة الصريحة قال الرجل نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه فيرده فأخذوه إلى البقيع بقيع الغرب. قال أبو سعيد الخدري فأوقفناه في المصلى مصلى العيد مكان فتيح كانوا بيصلوا فيه العيد ثم بدأنا نرجمه بالحجارة والزجاج. فلما رأى مس الحجارة جرى ثم انتصب لنا في البقيع. بعد ما جرى زي ما تقول قال للناس الله ازاي اقف عشان ربنا يتوب عليه. ثم وقف فانتصب لنا مرة أخرى. قال فرميناه فلما رأى مس الحجارة وجعل الحجارة جرى فجرى خلفه خالد بن الوليد فرماه بجلاميد الصخر فشج رأسه فسكت أي فوقع ميت. فلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال هل لا تركتموه أنتم تجوا رهلي يا رسول الله لما رأى مس الحجارة جرى لما وجعت الحجارة جرى قال هل لا تركتموه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استحب الفقهاء إن جرى الرجل أن يترك ولعل الله يتوب. السؤال الآن لماذا غلظ الإسلام هذه العقوبة؟ الله رجم حتى الموت لماذا لم يقتل بالسيف؟ قال العلماء لأن الرجل الزاني قد تلذذت جميع أعضائه بالشهوة الحرام فعينه التي نظرت ويده التي لامست وشمه الذي قبل بل وجسمه كله الذي اقشعر في لذة الشهوة الحرام لا بد أن يصاب بالأذى والعقوبة من كل جانب جزاء وثاق. هو فضيحة له. ثم انتبه ثم بعد ذلك يكون رادعا للمؤمنين. أي واحد من الشباب الذي تغلبه الشهوة ويختلي بامرأة يتصور نفسه واقفا في ميدان عام والكل يرميه من كل جانب فيعود إليه عقله ويعود إليه ضميره ودينه. طيب لو رجم هل يسر؟ لا لأن الحد كفارة لأهله. طيب لو جلد الرجل إذا جلد هل يجوز لأحد أن يسبه بعد ذلك بالزنا؟ طيب شهد عليه 4 شهور وجلد وغرب عام ثم عام والتاجر مع واحد هل يجوز أن يشتمه يقول له يا داني ما هو ثبت ب4 شهور؟ لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا تفريط. ولا تفريط يعني ولا توبيخ يعني الاشتماش ويقول لها انت فعلت وفعلت الحق يقيم وبس ولا تفريط. ننتقل الى بيت الفصيل ننظر نظرة في مجتمعنا لنرى الوسائل المفضية الى الزنا. ما هي الوسائل المنتشرة الان في المجتمع التي تجذب الشباب الى الزنا جذبا والعياذ بالله؟ اولا التبرج. انا اريد فقط تعريفا للتبرج. ما هو التبرج؟ هل التبرج أن تكشف المرأة ذراعيها وساقيها؟ لا. هل التبرج أن تكشف المرأة مجمع الجمال فيها وهو الوجه؟ لا. التبرج أن تكشف شعرها؟ لا. وهل إذا رقصت المرأة جسمها كله لا يظهر منها شيء؟ لا يمكن أن تكون متبرجة؟ لا، بل قد تكون متبرجة. إذن ما هو التبرج؟ التبرج يكون في الجسم وفي الثوب وفي الحركة وفي الكلام. كم نوع؟ 4. خلي بالك، بعض النساء بتفكر التبرج في الجسم فقط والغرض جسمه من الله شبه المسلم. لا، التبرج يكون في الجسم بإظهار شيء منه. ثانيا، يكون في الثوب بأن يكون بالثوب زينة. ثالثا، يكون في الحركة بأن تكون حركاتها لافتة لأنظار الرجال ولو لبسنا رابعا، يكون بالصوت والكلام بترخيم المرأة صوتها أو بالخضوع بالخوف. تمام. أولا نعرف التبرج. التبرج هو إبداء المرأة زينة وجمالا يجعلها تحلو في أعين الرجال الأجانب. التبرج إبداء المرأة زينة، ما قلناش في الجسم بقى، لا، أي زينة، زينة وجمالا يجعلها تحلو في أعين الرجال الأجانب. أولا في الثياب، فالمرأة مأمورة بستر جميع جسمها على الرجح من كلامه، والدليل على ذلك ما ثبت في الترمذي بالسند الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. والألف واللام للاستغراق، يعني المرأة كلها، يستغرق جميع جسمها بما فيه الوجه والشفاه. المرأة عورة. والله جل وعلا أنزل آية في كتابه توضح ذلك، فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن فلا يؤذين، يعرفن الزواج. إذا كانت المرأة غطوا الشرط تعرف الزواج. سبب نزول هذه الآية أن بعض الفساق كانوا يقفون على نواصي الطرقات وينظرون إلى النساء الأحرار، ينظرون إليهن ويؤذوهن ببعض الكلمات البليغة، يأكل بناتها. فأمر الله نبيه أن يأمر المؤمنات أن تغطي وجهها، وإنما تطلق المرأة الأمة العبدة لله واحد وحش كلام سيدها بألف جنيه ولا بتاع، تطلق الأمة كاشفة وجهها، أما الحرة تغطي وجهها حتى تعرف بأنها حرة فلا يؤذيها أحد بكلمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، أن يعرفن بالحياء والحشمة والعفة والكرامة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي من قبل الفساق بالكلام الفارغ. المرأة عورة. ثانيا، تبرج المرأة في ثيابها في مشكلة، وهذه تحتاج إلى وقفة بل ومحاضرة فقط مع الأخوات المحجبات. ما هو الحجاب وما الذي ينبغي أن تلبسه المرأة؟ لأن احنا الآن لو فرزنا الأخوات كده، كل مثلا 50 امرأة محجبة نلاقي مثلا 10 أو 20، إذا كنا متفائلين يعني بالحجاب الحق، وكل الحجابات الأخرى حجابات موضة أو تسمى متبرجة بحكم الشرع، وإذ سماها الناس محجبة. فأنا ألمح فقط، أولا ثياب المرأة يجب أن تكون من لون واحد غير ملفت للنظر، أسود مثلا، بني مثلا، أزرق مش فاتح تو يعني غامق. ثانيا أن تكون قطعة واحدة عشان ما تلفتش النظر، لا تجيبها بلوزة وعليها النقاب. عجيب، فبنت مكتمها نصين ليه؟ أنا أريد أن أفهم. إحنا اتفقنا أن المرأة أي جلابية تلبسها المرأة عشان تظهر يعني شيك قدام الرجال يبقى لها طبق. اتفقنا عليها. بنت مقطعها حتتين ليه؟ خيطها في بعضها وخليها حتة واحدة. ماشي حتتين، ما أنا لابسة نقاب أوي يا عم مش شيك ولابسة مرة وكل حاجة. أنا بسألك وجاوبيني بصراحة. انت قطعتيها ليه؟ وتعبت الخياطه معاكي ليه؟ خليتها تقطعيها من فوق من تحت، ما خيطتهاش مره واحده ايه؟ عشان يعني برضه يعني احنا عاوزين المراه كده يعني معقده، عاوزينها منقره برضه بس يعني تظهر كده ايه؟ شيء. بس هو ده اضطراب. هو ثلاث، الا يكون الثوب متركش. اوه تمام، وبتصلي ولابسه جوانت والنقاب ولابسه جلبابا مشدد. يا سلام. طب انا بسالك سؤال، لما رحت عند الجمال كان قدامك قماش اسود وقماش ازرق وقماش، ليه اخترت المشجر؟ انا عاوز اسالك وجاوبيني بصراحه، ليه اخترت المشجر؟ تريد انت مش راضي ترد ليه؟ انت هترد او هترد؟ انا مش عايز حد يرد. طبعا لسان حالها هيقول ايه؟ يعني برضه عشان ابان كنت اصلا يا عم الشيخ اللي بالك من حته انت مش واخد بالك، انا لسه ما اتجوزتش. اه عشان البس اسمر والبس مغبر خياطات بعضها خليها حته واحده. ماشي بس كلمه انا لابسه نقاب اهو يا عم الشيخ ولابسه اسمر وكل حاجه. انا بسالك وجاوبيني بصراحه، انت قطعتيها ليه؟ وتعبت الخياطه معاكي ليه؟ خليتها تقطعيها من فوق من تحت، ما خيطتهاش مره واحده ايه؟ عشان يعني برضه يعني احنا عاوزين المراه كده يعني معقده، عاوزينها منقبه برضه بس يعني تظهر كده ايه؟ شيء. بس هو ده اضطراب. هو ثلاث، الا يكون الثوب متركش. اوه تمام، وبتصلي ولابسه جوانت والنقاب ولابسه جلبابا مشدد. يا سلام. طب انا بسالك سؤال، لما رحت عند الجمال كان قدامك قماش اسود وقماش ازرق وقماش، ليه اخترت المشجر؟ انا عاوز اسالك وجاوبيني بصراحه، ليه اخترت المشجر؟ تريد انت مش راضي ترد ليه؟ انت هترد او هترد؟ انا مش عايز حد يرد. طبعا لسان حالها هيقول ايه؟ يعني برضه عشان ابان كنت اصلا يا عم الشيخ اللي بالك من حته انت مش واخد بالك، انا لسه ما اتجوزتش. اه عشان البس اسمر والبس مغبر والبس كذا، لسه ما اتجوزتش. فلازم يعني برضه تلبس مشجر والنقاب فوق، ما فيش حد باين مني خالص. اهلا معاك انت محجبه الجسم لكن متبرجه في الثياب. تمام؟ لسان حال كل امراه لابسه مشجر والنقاب والحاجات دي. طبعا احنا نازلين على المنقبه ليه؟ عشان الكلام لك واسمعي يا جاره يا اللي كشفت وشك، يا جاره يا اللي لابسه بساده بنص كم وفوق نقاب. طيب الا يكون مزركش. في امراه بتلبس حجاب لون واحد كله السماء وفوق النقاب، لكن من قدام اكرمكم الله من قدام كده حاطه ثانيه ولون ثاني احمر او ابيض، بحيث لما تمشي يقول الابيض يبان يبان مع كل حاطه الابيض ايه يبان يبان. لا لا لا لا لكن ايه اللي تعيش بنفسك ايه؟ والله الذي لا اله غيره ما اتقت امراه ربها الا رزقها الله عز وجل البركه. المراه تكون قنوعه، تقول معلش ما عاوز اساعد زوجي، انا مدرسه وهو مدرس كل واحد ياخد 100 جنيه ولا 150 600 جنيه، عشان الثلاجه وغساله وبوتاجاز وفرن و و الى اخره. ماشي تجيب اللي انت عاوز تجيبه، لكن ابنك انت في البيت وزوجك اللي يشتغل. ان قدرت تجيب ثلاجه مش حاول نقدر تشيل ثلاجه مش مشكله. قول له استقعد، قول له تقصر ما يستقع المي. الطبيخ اطبخ الطبيخ على قد النهار. انتهت القرفه، شادي ثلاجه، هذه الثلاجه. ايه المشكله يا رجال؟ تذل نفسها سنة كاملة 12 شهر عشان تجيب 1200 تشتري ثلاجة. لا تجلس في البيت رزينة تمام أمينة مصونة العرض والشرف والكرامة. طيب في الحركات، ألا تلبس المرأة حذاء يصدر أصواتا تهز قلوب رجال. المرأة بتلبس كعب عالي وتمشي على الأسفل، خلي بالك لو في ترابة وأسفل تمشي فين؟ ترابة وبلاط تمشي فين؟ على البلاط. عشان تقول ايه؟ ترك ترك ترك ترك. اتقي الله، اتقي الله ايتها المرأة المؤمنة، لا تلبس المرأة كعب عالي عشان ما ترنش وعشان من ورا تبقى كويس ما تجرش. ايضا التبرج في الحركات يكون بكثرة التفات المرأة، مش تبص وراها تبص قدام تبص امام، لا تكون راضية مبتسمة. ايضا التبرج في الحركات، الا تخرج المرأة من بيتها الا لضرورة، تحصل لضرورة ماشي. مش طلعة ليه يا حاج؟ الست حاجة طلعة عشان تشتري في شيلي فيك. ابنك يشتري. زوجي ما يعرفش يشتري السمك. لازم اشتري انا السمك. الطماطم. احنا عايزين نتعود بقى من هنا ورايح اللي يشتري الطماطم والسمك والسج والجرجير زوجي. ده مش كده بس، ده زوجك اللي يجيب لك هدومك وثيابك. الملابس الداخلية هو اللي يشتريها لك. قمصان النوم هو اللي يشتريها لك. الثياب الخليجية هو اللي اشتريها لك. يا سلام اشتريه اللي مش على مزاجك. لا، لو انك تحبين زوجك سوف ترضين بكل ما يشتريه لك. انت بتشتري وتتزين لمين؟ لزوجك. خلاص زوجك بيحب اللون الاحمر وجاب لك اللون الاحمر ده البسيط داخل البيت، بيحب هذه الموضة دي خلاص. يبقى المرأة تطلع في كده فيها حاجة. من حركات المرأة التي هي تبرج اذا اضطرت الى شراء شيء في السوق الا تنحني امام البائع، تغطي كده وتقعد تجلب في الطماطم والباذنجان. نعم هاي المشفى في الطماطم والباذنجان. لا تقعد على الارض، تقعد تستلم وقعد تقوم بسرعة. وبعدين ما كنت بتامه مش بتامه خمسة وستة عشر، لا لو فيه ثلاثة أربعة رجالة بتبيع وامرأة بتبيع تروح تقعد قدام المرأة يلا بسرعة 2 كيلو طماطم و3 كيلو باذنجان وتاخذ تاخذ بسرعة وهي جالسة ما توطيش وتدفع الفلوس وتروح. جاءنا خبر الآن من أحد الإخوة بيشاور لي على عينيه. عارفين يعني إيه؟ نقاب التبرج. نعم بعض النساء تلبس نقابا على وجهها تقوم تبين عينيها تبين عينيها وبص فتنظر إليها فتراها أفتن من المرأة التي تكشف وجهها. ولذلك بالذات يعني لو تكحلت تتكحل وتلبس البتاع ده فيبقى عينين ومتكحلين وهذا حرام لا يجوز. وقد أفتى فضيلة شيخنا ابن عثيمين حفظه الله بحرمة النقاب. بعض الناس فكر النقاب اللي احنا بنقول عليه النقاب يعني ذكر، وإنما قال يجب على المرأة أن تنزل الجيش على وجهها غطاء على وجهها. واضح؟ ولذلك فنحن نقول للمرأة تتقي الله عز وجل في نفسها وفي إخوانها من المسلمين. بعض الناس يقول يعني نحن لا نريد تشبيه على النساء لكي نرغب المرأة في الحجاب. لا، نحن نريد أن نقول الحق. ومن أرادت أن تلتزم أمر ربها أمر ربها لتدخل الجنة فمرحبا وأهلا، ومن لم تريد يحر، بل هي أمر لله. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المرأة تتبرج في صوتها، هذا النوع الرابع من أنواع التبرج، التبرج في صوت المرأة بأن ترخم صوتها أو تدينه سواء كان من وراء الحجاب أو كان وجها لوجه. طبعا انتم عارفين يعني ايه تبرج المرأة في صوتها. قد تتكلم المرأة في التليفون فتؤثر في قلب الرجل الذي يستمع لها في التليفون، فما بالك لو كان موظفا معها او كان يكلمها في الشارع. وعلى كل حال فانني اقول للمرأة اسمعي الى هذا الاثر الذي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنه، وأنا أريد أن يكون قلادة في رقبة كل امرأة. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، وما بها من بأس يعني متبردة وحاس، فيستشرفها الشيطان. تعرفين الاستشراف يعني يعني يضع الإنسان يده فوق حاجبه وينظر إلى أعلى الشيطان يبصلها كده بس يبقى هنصاب بيك ثلاثة أربعة من رجال النهار. فيستشرفها الشيطان فيقول يوسوسها يعني فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب فيه وإن المرأة لتلبس ثيابها. فيقال أين تريدين؟ فتقول أعود مريضة أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. رضي الله عنك يا ابن مسعود. شوف حتى شهود الجنازة والصلاة في المسجد ينبغي للمرأة أن تتحجب وأن تتحجب. أقول لا أريد أن أصيب بهذا، فإن شاء الله لقاءنا في حجاب المرأة المسلمة يكون بالتفصيل إن شاء الله. إذن الأمر الأول من الوسائل الموصية إلى الزنا التبرج. الأمر الثاني الاختلاط. اختلاط الرجال بالنساء أمر خطير، وسوف أذكر على سبيل الاختصار أربعة أنواع من الاختلاط. أولا اختلاط الرجال بالنساء في المدارس، الولد مع البنت، وفي سن المراهقة الإعدادية والثانوية والجامعة يحرم هذا. ما فيش الشاذ ده ولا خلاف بين العلماء، حرام حرام. طب وبعدين والبنت ما تتعلمش؟ نحن لا ننكر تعليم المرأة، لكننا نقول إذا كنتم تريدون أن تعلموا المرأة فمرحبا، ونحن نريد أن تكون المرأة عالمة، ولكن أولا وفروا لهن مدارس خاصة، البنات ابتدائية بنات، إعدادية بنات، ثانوية بنات، جامعة بنات. ثانيا مدرسات ايضا نساء. ثالثا موجهات نساء. رابعا فراشات نساء. خامسا سور حول المدرسة مغلق ومظلل حتى إذا دخلت البنت في المدرسة قلعت الإثناء وجلست بثيابها العادية بجوار الأبلوات والمدرسة والصاحب خذت راحت الله. دائما واحد نمرة اثنين علم المرأة علما ينفعها. امرأة بتدرس استاتيكا وديناميكا تعمل ايه بها؟ تعمل ايه والله بالاستاتيكا وديناميكا ولا حد. امرأة تدخل كلية الزراعة لتعرف متى يزرع القطن ومتى يشتر الأرض وزراعة البنج وزراعة السلق ليه؟ أنا أقول علم ينفع المرأة. الأدب من ذلك امرأة داخلة دبلوم صنايع قسم خراطة مش لا بأس إذا كانت هتخرج ملوخية، لكن خراطة السيارات وخراطة معادي لا لا ينبغي ولا يكون. يبقى لابد أن يكون العلم مناسبا لطبيعة المرأة. طيب المرأة نعلم المرأة إيه؟ أولا ما ينفعها في دينها، الوضوء، الصلاة، الحيض، النفاس، معاملة الزوج، تربية الأولاد، سياسة البيت، تدبير المعيشة. ما ينفعها في دينها، ما ينفعها في دنياها، فن التصوير، فن التصوير. وفن التصوير ده طويل جدا، طبعا في كتب كثيرة. فن التصوير، فن التصوير، فن سيادة البيت وكنس البيت وغسل الثياب وغير ذلك ما يهم المرأة، لأن المرأة ينبغي أن تشرف زوجها. ثم قيادة الولد، دي مهمة. علم الواحد وتربية الأولاد ده علم الواحد، يجب أن يدرس 4 سنوات للمرأة، تعلم الأخلاق إزاي والعقيدة إزاي. ده المرأة ابنها بيبكي والعيا تقول نام يا رب احضن الفار أكله، تعرفين دي يخرج الولد جبانا، كل ما يمشي في الشارع يلاقي فار. والسبب المرأة الجاهلة خطأ. يبقى علم ينفع. ثم نقول لهم تصوروا مجتمعا نسائيا محافظا بهذه الصفات. ايه اللي يكون فيه؟ البنت هتحاول تجتهد في دراستها، والأطلع هتحاول تجتهد في دراستها، وخلاص انتهت ما فيش رياء ولا نفاق. لكن لو في بقى رجالة وحريق، شو بقى اللي يحصل؟ النوع الثاني من انواع الاختلاط. النوع الثاني من انواع الاختلاط اختلاط الرجال بالدوائر الحكومية، موظفون وموظفات. الموظف يلبس البدلة ويكويها ليه؟ عشان يظهر شيك قدام الموظف. والموظفة كذلك تلبس الفستان وتكوي شيك، والعطر الفياح، والموظف يحط السجاير فوق في الجيب اللي فوق، وبعدين اول ما يروح يقعد على المكتب هو وهي يفكر في كلمه يقولها تبسط المرأة، والمرأة تفكر في كلمه تقولها تضحك الرجل وتلفت نظره. طيب هيشتغل امتى بقى ان شاء الله؟ امتى بقى هيشتغل وينتجوا؟ عاوزين المرأة تنتج، انتوا عاوزين المرأة تنتج. خلاص هي المرأة هتحاول تترس مع الراجل، والراجل يترس مع المرأة، وخلاص طلعنا من كل المواد حتى الثلاثة. ولذلك كل مجتمع اختلط فيه الرجل والمرأة مجتمعا غير بناء قط، لا يمكن أبدا. لكن تطور كده المجتمع ما فيهوش ولا مرأة، رجل في عمله وده في عمله، كل واحد في عمله بينتج، والمرأة في عملها بتنتج، يبقى يكون مجتمعا بناء. وناهيك بقى عن الاختلاط بين الجنسين في الدوائر الحكومية، أنتم أعلم به مني، يؤدي إلى علاقات مشينة ومريبة وغير ذلك. والمرأة تلاقي الموظف اللي معها متين شوية عن زوجها، أو يعرف تلاقي جميل حليوة شوية عن زوجها، وطبعا هي بتوظف نفسها وتيجي قدام راجل الموظف يراها بهذا المنظر الجميل كأنها عروس تزف إلى زوجها، يروح البيت يلاقي زوجته كانت متزينة رجل آخر، وبعدين أول ما روحت خلعت الكلام ده كله راحت بطلعت تطبخ، وهي بتكسر البصل أدنيت وعملت مع أكرمكم الله والدموع نزلت وكذا، فينظر إليها بهذا المنظر المريب، وتطلع من ده فكرة البيت وتسيق البيت، وكل يوم بهذه الطريقة بثياب البيت الرسمي. فتلبس الجديدة لغير زوجها وتلبس القديمة لزوجها. بعد يقول يعني كده ولا انت عاوز المرأة تلبس اثناء تلبس اثناء ماشي ما فيش مانع خارج البيت، لكن المرأة المسلمة المحجبة تلبس بنص كم، وتلبس ستريتش، وتلبس بضي، وتلبس مضي، وتلبس اي حاجة، وتلبس مشرشر، وتلبس جيبة مفتوحة من قدام ومن ورا ومن اليمين والشمال والشمائل، كل ده داخل البيت لزوجها لا مانع لا مانع، انما خارج البيت خلاص ما تحطش عطر، تحط عطر وطيب في بيتها لزوجها، تلبس احسن حاجه لزوجها. مش زي واحد كان بيحقق مع واحد بيقول له شوف، بيقول له ماشي حجاب ما كناش حاجه، تأمروا النساء بالحجاب ولا فيش حريمكم حجاب ماشي، داخل البيت تحجب تلبس الاثناء ما فيش مانع، لكن تطلع بره فيش مانع ما فيش حجاب تلبس الحجاب ما تلبس الحجاب بس في البيوت. معلش الحته دي هتوجعني معلش، ترد لازم نتكلم فيها. محجبة من قبل الجانب تبعد عنها ولا خالها لا ترى تعرف رؤيتك تعرف زوجتك أول من رؤية خليل زوجتك أو خليلك أخوك لا ابن عمك ابن خالك لا ابن عمها ابن خالها لا لأن أقارب الزوج أو أقارب الزوجة هم الحم الذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحم الموت. يا سلام انت معكتها ليه؟ انا مش معكتها ولا حاجة. اسمع القصة دي واعذرني في الكلام اللي انا بقوله الذي يحترق فيه القلب قبل ان انطق. امرأة زوجها عسكري جندي غلبان مرأة في شارع سنب ومجمعر نفسه تمام ماشي وعسكري يروح بالجيش متطوع كل شهر هو يطلع من هنا واخوه يعاشر زوجته شهرا كاملا ثم يعود ثلاث اربع ايام ويرجع حتى ان المرأة تقول لا ادري هؤلاء الابناء ابناء زوجي ام اخوته ولا حول ولا قوة. الحم والموت قصة واقعية. النوع الرابع من انواع الاختلاط الاختلاط في العمل بالحق. طبعا خلي بالك من الاختلاط العائلات ده بيظهر فيه يظهر فيه نوع من انواع الدياسة. خلينا بقى من الاسر المحافظة المحجبة على بقى الاسر المتقدمة المتطورة اللي الزوجة متبرجة ايه اللي بيحصل؟ شوفي انا جاي ظلم النهاردة زميلك يا عمي زملاتي جاي انا عاوز ذكرتي بشيك البس الجيب الكذا والبلود الكذا والباروخ الكذا وتوضب نفسك توضب نفسك طبعا لما يجي بعده القعدات المتطورة المتقدمة بيحكونا عنها احنا في الارياف في الفلاحين ما بيشوفش الكلام بنقعد على المصطبة والمرة تعزي من نفسها وبالبعيد لو لقيت راجل واقف من بعيد الحمد لله رب العالمين ايه اللي بيحصل الراجل يقعد وصاحبه قاعد الضيف يعني قاعد في ريحة ثانية طبعا زوجته متوضبة ومتجهزة تقعد في ريحه ولا في ريح صاحبه لا في ريحه عين تقعد في ريحه يبقى وشها في وش مين وش صاحبه وهو بقى متصرف مش هيقعد يبص لزوجته هو طبعا هيغض بصره عن زوجته حياء ومكسوف من زوجته عشان يتضرب والراجل الثاني ابو عين صيغه يبص لزوجته ابو عين ايه خائن شر تسمى خائن طيب ماشي خائنة الاعين نسمح كابن عباس في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور قال ابن عباس خائنة الاعين الرجل يدخل على اهل البيت بيته فيجلس معهم فتمر به الفتاة الحسناء فينظر اليها الولد كان زمان يعني نظر خاطئة كده مش يفضلها له بوش بصره فتمر به الفتاة الحسناء فينظر إليها فإذا فطنوا له غض بصره فإذا فطنوا له غض بصره فإذا غفلوا نظر فإذا فطنوا غض دي اسمها خائنة الايه الآن وما تخفي الصدور قال ويعلم الله من قلبه أنه يتمنى لو اطلع عليها فزنى بها والعياذ بالله خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال سفيان الثوري في تفسير هذه الآية الرجل يجلس في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر به فإذا رأوه ينظر إليها غض بصره وإذا غفلوا نظر هذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال سفيان رحمه الله ما يجده في قلبه من الشهوة يبقى أنت يا ديوث بتوضب نظرك لمين وتقدمها لمن استقل الاختلاط النوع الرابع الاختلاط في العمل في الحق وأن الفلاحين بيجمعوا القطن بنين وبنات ده اختلاط بيشتروا الرز حريم ورجال بيجمعوا طماط كل العمل في الحق ينبغي أن يكون منوطا بالرجل وحده والمرأة تقعد في البيت وهذا الاختلاط لا يجوز النوع الخامس الاختلاط في الأسواق رجال وحريم في الأسواق هذا اختلاط محرم طيب واحد يسأل سؤال ويقول معظم البيعات دلوقتي حريم يبعد زوجته تروح تشتري ولا يروح هو رجاله يبعد مين يبعد زوجته ولا يروح هو يروح هو اللي يروح يشتري الله يشتري من النساء نعم يروح الأول يدور على راجل إن شاء الله لن يعدم السوق أن يجد فيه راجل لقى معها راجل حتى لو البضائع غالية شوية معلش يشتري من راجل بلاش الحرام هب أن السوق لا يوجد فيه رجل قط يشتري من النساء ويغض بصره حتى يشتري لكن لا يعرض زوجته للفتنة ما يطلعهاش من بيتها يتفرج عليها رجال رايحين جايين وتتعامل مع النساء أو الرجال هذا هو الاختلاط المشين الوسيلة الثالثة من وسائل الدعوة إلى الزنا والعياذ بالله التي يجب أن نتجنبها المجلات الفايعة، المجلات الخريعة، الماجن، وسائل الإعلام إما مقروء أو مسموع أو حاول تفتش كده في الشنطة بتاعت ابنك، ابنك الكويس الحلو اللي بيصلي ورايح جاي، لا هتفتش منها، تفتش الشنطة هتلاقي مجلات كده فيها نسوان عريانة وكده، تقول لا يا ابني هذا حرام ولا يجوز، انتبه. ثانيا وسائل الإعلام المسموعة، الراديو طبعا بيبث فيه محطات وإذاعات أغاني وفسق وفجور وأشياء، لكن لا بأس الراديو يعني سهل لأنك ممكن تديره على محطة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أو إذاعة القرآن الكريم من الرياض أو نداء الإسلام من مكة المكرمة أو صوت الإسلام من بيروت أو غير ذلك من إذاعات الإسلام. التلفزيون طبعا دي أخطر وسيلة ينحرف الشباب بسببها، وأنا لا أتكلم عنها لأني تكلمت عن التلفزيون باستفاضة في شريط المساهم الأول، فيمكن أن ترجع إليه إن شاء الله تعالى، وممكن أشير إشارة إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي بعنوان كيف تقي أبنائك من الإلفاظ. نختم بالطرق التي شرعها الإسلام لوقاية المجتمع من الزنا. الإسلام أمر المجتمع أن يكون مجتمعا طاهرا نظيفا تقيا نقيا. اسمع، أولا غض البصر. بالله عليك لو أنت ما شفتش نسوان طال حريفا وغضبت بصرك على زوجتك هل تشتاق إلى غيرها؟ لا يمكن، أنك لم ترى شيئا كيف تشتاق إليها. لأن العلماء يقولون النظر هو النافذة إلى القلب، فأنت تمشي في الشارع يقع نظرك على امرأة فترتسم صورتها في قلبك، فحينئذ يتمنى قلبك ويهوى. يبقى البداية كانت في النظر، وعندك شهوة، ركب الله فيك شهوة، تعمل ايه؟ انت ماشي غرض بصر، فوقع بصرك على امرأة تطرق بصرك في حال طرقت بصرك، لكن كانت المرأة جميلة فمن اول نظرة وقعت في قلبك وخلاص صارت شهوة. انت كنت مسافر الى الاسكندرية تقول خلاص ان شاء الله ما فيش سفر النهاردة نأجل، اذا كنت متزوج وترجع الى بيتك وتطلب زوجتك الى نفسها لتفرغ شهوتك في الحلال المباح وفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر احدكم الى امرأة فاعجبه منها شيء فليرجع الى زوجته فليأتها فان معها ما معها. انتهت المشكلة. انظر، الإسلام لا يريد أن تمشي بالشارع وأنت معجب الشهوة، مجرد النظرة الأولى ترتع على طول، تغير مسار، النظرة الأولى ترتع. طيب، إن شاء الله بقى إحنا النهاردة الرجال مش رايحين ولا جايين، أول ما يطلع على نقطة الشارع هيرجع. هذا للرجل المتزوج، أما الشباب فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب مش قادر؟ ومن لم يستطع فإنه فإيه؟ فعليه بالصيام فإنه له وزر، يغض بصر، وقع بصر، يتزوج، لم يستطع عليه بالصيام فإن الصيام له وجاء أي مقلل للشهوة. منع. ثانيا فرض الحجاب الإسلامي على المرأة من الوسائل المشروعة لصيانة المجتمع من الزنا. أمر الله النساء بالتحجب، ثالثا وجوب الاستئذان، يجب إذا ذهبت إلى بيت صديقة أو جارك أو أي واحد تستأذن، أولا تطرق الباب الطرقة الأولى ما حدش رد عليك، الطرقة الثانية حدش رد عليك، الطرقة الثالثة ما حدش رد تروح تورينا عرض الثاني خلاص. ليه؟ أنا سامع العيال بيعيطهم، أنا سامع في حد جوه، ماشي ما نقولكش ترجع عشان في حد جوه، في حد جوه، لكن لعل صاحب البيت في منظر لا يريد أن تطلع عليه، إنه لو فتح لك يجب عليه أن يقوم معك بواجب الضيافة، يرحب بك ويجيب لك الشاي ويجيب لك الشاي. يعني يكون في أي يعني؟ ولا تكون ماسك مرافق من الشعرية حتى تحت البيت ونازل بك فيها ثلاثة أربعة بلا ألف نصيب. طيب أنت ليه تطلع على الواقعة دي؟ أو زعلان أو ابنه مريض سخن وعمال بيحطوا له كم مدارس. يعني هيفتح لك ويشتغل فيك في المجلس ولا ابنه سخن؟ تصرف طرف اثنين وتسكت ثلاثة ما فيش تروح. كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث البخاري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حديث البخاري. طلق الطلقة الأولى على عمر بن الخطاب حدش، طلق الثانية محدش أجاب، طلق الثالثة فمحدش أجاب ومشى. فقال عمر بن الخطاب إني أسمع صوت عبد الله بن قيس، يعني أبي موسى الأشعري، فراحوا فلقوا مشى تدور تعال ده إيه قال أنا طرحت ثلاث مرات وأنت لم تأذن لي فمشيت. قال لما؟ قال لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثا فلم يؤذن له فليؤذن. عمر قال له بقول لك أنت هتألف بيان. أنت سمعت من النبي؟ قال نعم. قال طب تجيب لي واحد سمع معه. مشى أبو موسى الأشعري يدور مر على مجموعة من الصحابة. يا جماعة هل منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قال كلنا سمعنا. قال عمر بيقول ما سمعتش انت جايني به. قالوا طيب عشان بقى عمر يعرف ان ما جمعش العلم كله لازم يكون معك اصغر واحد فيه. قم يا ابو سعيد الخدري. قم جمع ابو سعيد الخدري وراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. تستأذن ثلاث فلم يؤذن اكثر. اثنين اذا طرقت الباب تقف عن اليمين او عن الشمال مش تفتح تخبط وتبص بحيث لو فتح الباب تنظر تكشف الشقه كلها. لا على اليمين او على الشمال. طيب دلوقتي بيحطوا حاجه اسمها ايه؟ علم ماشي بحيث انا اطرق عليك الباب انت تبص من ده وحيد. لا مش فاكر خلاص تسيبني اخبط المره الاولى والثانيه والثالثه اروح. يبقى نمره اثنين يبقى على اليمين من حاجه كده حر ده بيتك وده ملك. نمره ثلاثه لو قيل لك من تقول فلان فلاني مين؟ أنا. أنت من يعرف القراءة ولا إيه؟ مين أنت؟ هتكون إيه؟ مين؟ أنا محمد، أنا علي، أنا جمال، أنا أحمد. تو؟ ولو أحمد مش عارف يقول أحمد بن علي أو جمال بن فلان. نمرة أربعة إن قيل لك ارجع ترجع. مين؟ أنا وحيد، ارجع لوحيد. طب إيه ده أنا؟ أرجع عليه، هو عايز أنا عملت حاجة. شوف رد الكريم اللي هدف. أشوف حتى البيت كله يرجع. عمره جاي البيت ولا رجع. طب اسمه كلام؟ هو ده الاسلام بتاعكم بقى يا سنيين؟ ده الاسلام. ايوه ده الاسلام. رب العزه يقول ها فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ليه؟ هو ازكى لك. احسن احسن بدل ما يبقى زعلان ومضطرب ومتنرفز يتفتح لك ازاي افتح اقول لك بلا صحه بلا بتاع وانت تحطين في بعض تضربه قلمين وارجع قلمين وتطلع احسن لك ترجع. انت لا تعرف اسرار البيوت الاستئذان. طيب لما كمل قلناها أربعة لو قال لك ارجع خمس لو فتح لك فدخلت فلا تجلس حتى يأذن لك رجله. خش يقول لك تفضل هنا تقعد. لو قال لك اقعد هنا ما تقعدش هنا. ليه؟ ممكن يكون المكان ده في مقابل البيت يسموه عورة. لو قعدت كده تبص على البيت فيقوم يقعدك في الناحية الثانية تحس بظهرك للعورات تشوفها يقعدك كده. نمرة ستة إذا جلست فلا تجول بنظرك في البيت. طب تبص في المكان فيما يا رب مش تبص. الله ايدي انت عندكم صور؟ لا انت عندكم ايدي تلفزيون. الله هو انت عملت البتاع ده منين؟ لا لا تجول لا يجول نظرك في البيت. نمرة كام؟ سبعة لو وضع لك طعاما يبقى تفضل كل ست ماشي ان لم تكن صائما تقول انا صائم. إن قال لك خلاص يا عم خليك الله يكرمك ما فيش مشكلة. وإذا قال لك لا لازم تاكل لازم تاكل وكنت صائما صيام تطوع لا بأس أن تاكل لأن الصوم تطوع أمير نفسك إن شاء الله إن شاء الله. ثمانية إذا وضع لك طعام فلا تطلب غيره وتاكل. حاول تدخل الصورة عليها. ليه التكلف تقول جزاك الله والله يا أخي ده الواحد بياكل عندك فول وطعمية كأنه كالخروف. كلام يسعد الرجل. طيب جلس وحمد الله عز وجل تشكره على ذلك. ده يعني ملامح من آداب الاستئذان. رابعا من الوسائل التي شرعها الإسلام لصيانة المجتمع تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. يعني يحرم عليك أن تضع يدك في يد المرأة الأجنبية. الأجنبية هي المرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها. ودليل على ذلك حديث معقل بن يسار عليه رواه الطبراني والبيهقي ورجاله الثقات وصححه الألباني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يمسها يعني يمس إيده بإيده أو يمسها يقعد في ريحها في العربي وكتفه في كتفه أو في ريحها في الكلية وكتفه بجواره حتى لو كانت منتقبة هو ملتاح برضو لا يجوز. فما بالك من المتبرجات. واحد يقول لك ما ده اللي بيمس امرأة لا تحل له مطلقا حتى لو لم يجد شهوة يعني بيسلم بضمير سليم. يقول له إذا سلم بضمير سليم فخير له أن يطعن في رأسه بمخيط من حديد. الله فما بقى اللي بيسلم مش بضمير سليم بقى بيسلم يعني سلام وحش ويمس امرأة بشهوة ولا الوقت عكس به ويمسك يده في ذهن نقول ده بقى في الحديث التالي اسمع. أما مس اليد مع الشهوة فهو زنا اليد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله, والحديث رواه مسلم في صحيحه, كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة, فالعينان زناهما النظر, والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام, واليد زناها البطش, والرجل زناها الخطى, والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد ويكذب. يبقى نوع من أنواع الزنا وهو زنا اليد والعيد. خامسا تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية, يعني لا يجوز لرجل أن يجلس مع امرأة في مكتب واحد ولا في بيت واحد. ايه الكلام اللي انت بتقوله ليه؟ يعني ابن عمي جاي من مصر يزورني في المنصورة خبط على الباب, زوجتك اللي في البيت بس ومعها الولد الصغيرين, ما فيش حد يبلغ الحلم هنا. مين؟ انا فلان ابن عمي زوجي جاي من القاهرة. طب زوجك مسافر او زوجك طلع مشوار وجاي يعني مثلا بعد نص ساعة ولا حاجة, يدخل ولا فكروا شوف يا جماعة كان عندكم احترام كده تكروش ازاي؟ يقول له شوف شرع ربنا مقدم على كل العادات والاعراف, شرع ربنا مقدم. تقول له زوجي طلع في مهمة وهيرجع بعد نص ساعة ولا حاجة, يا انا ربي ممكن تتمشى شوية كده في الشارع, تروح المسجد وترجع ازاي؟ لا يأمنن على النساء اخ اخا, ما في الرجال على النساء امين, ان الامين وان تعسف جهده لا بد ان بنظرة سيكون. ثالثا تحريم سفر المرأة بدون محرم, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا, هي طلعت حج وانا طلع الغزوة. قالوا لا اشطبت من الغزوة اخرج فانطلق فحج مع امرأتك, والحديث رواه البخاري. سابعا تحريم خروج المرأة متطيبة او متعصرة, عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية, اي كل عين تنظر اليها زانية. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ثامنا تحريم الخضوع بالقول, قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاذن تزني وزناها السمع, وقال الشاعر قديما يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. تاسعا وأخيرا تحريم ابتعاد الرجل عن زوجته أكثر من المدة المشروعة, يعني لا يجف امرأته ولا يحلف ألا يجامعها مدة طويلة, فإن حلف فعليه بهذه الآية للذين يؤلون من نسائهم, يعني يحلفون ألا يطأوا نساء, للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين, اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم طهر مجتمعاتنا من الزنا, اللهم طهر مجتمعاتنا من الفاحشة, اللهم طهر مجتمعاتنا من الفاحشة. اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين واهد شبابنا وشباب المسلمين. أيها الأحباب الكرام, نؤجل إن شاء الله تعالى الإجابة على الأسئلة إلى بعد الصلاة حتى من أراد أن ينصرف فلينصرف, وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.